أقيمت الجداريات الفسيفسائية التي تحمل صورتي زعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إل في الوحدات العديدة. انتصبت نظيرتها التي تحمل صورتي زعيمين العظيمين في كل من مزرعة سوون لقضاء بيتشون بمحافظة هوانغهي الجنوبية ومزرعة ريونغتون التعاونية لمدينة وونسان بمحافظة كانغون ومصنع سينيزو للألياف الكيميائية. وتم بناء مثلتها التي تحمل صورة زعيم العظيم في معسكر بيك يوكسان السري الواقع في موقع المعارك الثورية وموقع اجتماعي تانغول لمنطقة سينهون بمحافظة حمجون الجنوبية، والأخرى التي تحمل صورة القائد العظيم في مملحة كوانغ ميونغ سونغ. جرت حفلة تدشينها في الوحدات المذكورة.